في ليلة القدر لحد الفجر سلام من ربنا عالكون جواب للدعوة مهما تكون سلام من ربنا عالكون جواب للدعوة مهما تكون يا رب اكتب نفوز ونكون من الفايزين بليلة القدر. نزل قرآن كريم فيها وفيها ملايكة بتكبر نزل قرآن كريم فيها وفيها ملايكة بتكبر